إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادة الصيام من العبادات الجليلة التي يتحقق بها وفيها تقوى الله عز وجل، لأن الصوم يحقق للعبد الإخلاص. وأنت ترى مع كثرة العبادة لاتفاق الناس فيها، قل ما يحدث للرجل العجب الذي يحبط العمل، فأنت في نهار رمضان كغيرك من الناس، وأنت في الليل كذلك، فتصوم بلا عجب وتقوم الليل بلا عجب، إلا ما يقع لبعض الناس. وفي هذا من تحقيق تقوى الله عز وجل ما فيه، فإن أعمال الجوارح قصد بها أن تتذلل مع القلب، وأن يكون الرجل قلبه سليم، وألا يشارك القلب شيء من عوارض الدنيا. والعجب محبط للعمل، كما في الحديث: وثلاث مهلكات، وذكر منها وإعجاب المرء بنفسه. وفي سنن أبي عيسى وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجاهر بالقرآن ليس هو الذي يقرأ القرآن جهرا، إنما هو الذي يقرأ القرآن بحضرة الناس. والمسر بالقراءة الذي يقرأ حيث لا يراه أحد. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقراءة كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى: لأن صدقة السر خير من صدقة العلانية، فالذي يقرأ القرآن حيث لا يعرفه أحد خير من الذي يقرأ القرآن بين الناس. قال أبو عيسى رحمة الله عليه: وإنما ذلك من أجل العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف من علانيته، بخلاف ما يكون في شهر رمضان يقرؤون وقلما يقع العجب. ولهذا لا تتحقق التقوى في شهر كما تتحقق في هذا الشهر، لأن محبط العمل قلما يقع لكثير من الناس، بخلافه إذا انقضى. ترى الرجل إذا أظهر العمل وقع في قلبه من العجب ما وقع، والعجب يناقض الإخلاص ويفسد على المرء العمل، وهو من أخطر شيء يقع للناس. وصاحبه ذو حسرة عظيمة، يعمل ويكل من العمل ولا أجر له مع شدة مقت الله له. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال حذيفة: فكتبنا 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 500 رجل. قال حذيفة: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن أحدنا ليصلي وحده وهو خائف. يقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: نخاف ونحن 500 رجل، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن أحدنا ليصلي وحده وهو خائف. وفي الحديث من الفوائد الجليلة أن العجب قد يقع لأفاضل الناس وأكابرهم، فلا تنزه نفسك لأنك طالب علم ولا لأنك ذو حظ من عبادة ظاهرة، فإن هؤلاء هم الأكامل الأماثل. ولما قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، أصحاب النبي يدخلون في هذا دخولا أوليا بعد الأنبياء والمرسلين، هم الذين فارقوا الكفر إلى الإسلام ولقوا في سبيل هذا من الأذى والعنت، من ذا الذي يقوم لهؤلاء؟ أي عبادة يعملها الرجل اليوم؟ وما عمله وأنت جزوع لا تصبر على مجرد زيارة لأمن الدولة حتى تخرج على الشريعة محرفا لأصولها خوفا وفزعا؟ ماذا يعمل الناس اليوم؟ فهل شفع لهؤلاء سابق إسلامهم؟ إن الله لا يحابي أحدا. لما تكلم الصحابة بكلام مخالف سلط الله عليهم الكافرين حتى أخافوهم، وكانوا خائفين ولو منفردين. حينئذ أي إسلام الذي يدعيه أصحاب الاعتصامات مع الرقص والغنى والمخالفات الكثيرة؟ أي إسلام؟ هؤلاء لا يعرفون من حقيقة الإسلام إلا القليل النادر. أي إسلام؟ هؤلاء لو كانوا على الجادة كلهم وكان مخالفوهم من الكافرين صليبة ووقع بينهم الرقص والغناء لسلطهم الله عليهم، لكنهم جهلة ضلال لا يعرفون شيئا، وتتابعهم الجماهير الغافلة لمجرد شعارات أو سابق أعمال. هل يتسامح معهم؟ وأمس في الميدان مع حضرة شيوخهم كانوا يغنون: أنا على الربابة أغني، هكذا بالنص بعاميتهم. هؤلاء يعرفون من الإسلام شيئا؟ هذا كلام رجل عرف دينه، هل يتسامح معهم ولو كانوا من الأخيار الفضلاء العلماء وكان مخالفوهم من أفجر الناس؟ لم يتسامح مع أصحاب النبي مع وجوده بينهم، فسلط الله عليهم أهل الكفر فأخافوهم، حتى كان أحدهم لو صلى منفردا لصلى وهو خائف. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به، فقال له قائل: يا رسول الله، ما هذا الذي تهمس به؟ فقال: إن نبيا من الأنبياء أعطي جنودا، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو قال: من يقوم لهؤلاء؟ أعجبته نفسه وأعجبه قومه، وهو نبي مصطفى، قال عن جنوده: من يقوم لهؤلاء؟ أي من كثرتهم. فأوحى الله عز وجل إليه أن اختر لقومك بين إحدى ثلاث خصال: إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه فقالوا له: أنت نبي، نكل ذلك إليك. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا يفزعون إلى الصلاة، فقال: أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، وأما الجوع فلا. فسلط عليهم الموت 3 أيام، فمات منهم 70,000. فقال صلى الله عليه وسلم: فهمسي أقول: اللهم بك أصاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فانظر أيها العبد، يا طالب العلم، أيها المغتر بعملك، يا من لم يقف على حقيقة دينه، هل سامح الله أحد أنبيائه لما قال الكلمة؟ هل سومح؟ هل عفي له عن قومه أم عوقبه بكلمة قالها بعض الصحابة فسلط عليهم عدوهم، وبكلمة قالها نبي فمات من قومه 70,000؟ من عرف هذا عرف حقيقة الإسلام، وأنه لا يتسامح مع المعاصي، ولو كانت المعصية من بعض القوم دون جمعهم. وفي الكتاب المجيد: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كلمة قالها بعض أصحاب النبي فلم يشفع لهم جهادهم، ولم يشفع لهم إسلامهم، ولم يشفع لهم صحبتهم، وسلط العدو الكافر عليهم حتى ولى الصحابة مدبرين. فمن وقع فيما يناقض الإخلاص عوقب، ومن وقع العجب بقلبه هلك وحبط عمله. فإذا علمت هذا علمت حقيقة الإسلام المدعى في ميادين مصر، وعلمت حقيقة العطف الذي في قلوب بعض الناس تجاه هؤلاء، وهرافة لينة ضعيفة تخالف الإسلام وردا وصدرا. أيها العبد، روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند جيد صالح عن وهب بن منبه أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم عبد الله زمانا، ثم طلب إلى الله حاجة، وصام لله 70، يأكل في كل سبت 11 مرة. في كل سبت أي في كل أسبوع يأكل 11 مرة. ف فكأنه كان يواصل بعض الأيام حتى يجمع 11 مرة في 14 يوما. قدم العمل على السؤال، كما كان وهب يقول: من دعا بغير عمل فقد رمى بغير وتر. مثل الذي يدعو بغير عمل مثل الذي يرمي بغير وتر. وطلب إلى الله حاجته فلم يعطى، فأقبل على نفسه وقال: أيتها النفس، منك أتيت، لو كان عندك خير لأعطيت حاجتك، ولكن ليس عندك خير. فنزل إليه ساعة إذ ملك وقال: إن ساعتك هذه التي رزئت فيها على نفسك خير من عبادتك التي مضت وقد أعطيت حاجتك. عبادة 70 سنة، لكنها مع رؤية العمل، يرى نفسه صائما وقائما، مضت ولا قيمة لها، ودقائق معدودة. أزرى الرجل فيها على نفسه أعطي حاجته. إن العجب القليل منه يفسد العمل ويحبطه، ولا يصل إلى الله أحد مع كثرة العمل إلا مع الإزراء على نفسه. أما من يرى نفسه ويرى عمله فعمله حاضر مجرد رؤية العمل، فكيف بمن طلب العمل للدنيا؟ كيف بمن عمل العمل أصلا لغير الله رياء وسمعة وطلبا لحظ نفسه ومحمدة الناس؟ إن آفات العمل كثيرة، وإن الله عز وجل يسيرنا برحمته. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا فاعلموا أن محبطات العمل في النفس كاملة، ولذا كما مر بك يقع مثل هذا من الصفوة المختارة. فمن العجب أن تمضي قدما لا تفتش، هذا من العجب. إذا وقعت الكلمة التي جوزي بها نبي وقعت منه، ووقعت من خيرة أصحاب النبي، ما الذي يؤمنك؟ لكن من يمضي قدما فهذا ليس على سبيل نجاة. وخذ لهذا مثالا تعلم أن العلو في الأرض في النفس كامل، قل من يفطن له. إذا رزق الرجل بمولود وأراد أن يختار له اسما هو وامرأته، ماذا يصنعون؟ وسنة الله عز وجل التي جرت على لسان نبيه أن يختار الرجل اسما على أسماء الأنبياء والصالحين، كما روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما أرسله النبي إلى نجران واليا قالوا له: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وبين موسى وعيسى كذا وكذا سنة. قال المغيرة: فلما قدمت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم، فإن أردت اختيار اسم فاختر اسم رجل صالح مضى، كاسم نبي أو كاسم صحابي أو رجل من أهل العلم مثلا. لكنك ترى الرجل والمرأة يريدون اختيار اسم لم يمض في الناس قبله. تقول: سمي محمدا، يقول: كل الناس يسمون محمدا. طيب سمي حذيفة، يقول: فلان سمى حذيفة. سمي عمرا، يقول: فلانة عندها عمرو ماذا تريدون؟ يريدون العلو، يريدون أن يختاروا اسما تفردوا به ليقال لم يسمي كذا إلا فلان وامرأته، بل لو سمى الرجل باسم لم يسبق إليه في الناس ثم تكرر الاسم بعده يقول أنا أول من سمى بهذا الاسم، ماذا تريدون؟ في أقل شيء يمضي، لا يريدون إلا العجب، لا يريدون إلا العلو، يضعون من قبل أنفسهم ميزانا يسمون به، أن يسمون باسم لم يجر في الناس، حتى ربما اختاروا اسم صحابي أو نبي لا رغبة في السنة الماضية، ولكن لأن اسم هذا الصحابي لم يجر في الناس. وفرق بين أن تسمي باسم لم يجر في الناس قاصدا سنة النبي، وبين أن تقصد أن تكون من المتفردين باختياره. كل عمل ينازعك الشيطان فيه يريد أن يفسده عليك، والقليل العاقل من يفطن لنزغات الشيطان ومداخله. فاعلموا أيها الإخوة أن العمل شيء قد يقدر عليه كل أحد، لكن حفظ العمل من محبطاته لا يقدر عليه إلا الخلص. ولهذا كان الإصرار بالعمل خير من الجهر به، مع سؤال الله عز وجل دوام التوفيق. حتى ذكر أبو عيسى رحمة الله عليه في سننه أن الرجل إذا عمل العمل الصالح لله عز وجل سرا ومضى، ثم ظهر عمله ودرى الناس به، فوقع في قلبه من محبة ذلك أن هذا من الرياء، رغم أن عمله الأول مضى. كرجل كان يصلي الليل منفردا مخلصا لله عز وجل، ثم فتح عليه باب الحجرة أحد فرآه قائما يصلي وهو لم يدري، فمضت ليلته، ثم رأى الناس يتحدثون بعد ذلك أن فلانا فتح عليه باب داره فإذا به قائم يصلي، فدخله من محبة ذلك وصار يمشي بين الناس على ضوء هذه القصة. يقول الترمذي: فهذا من الرياء، ومداخل الرياء كثيرة خفية، ونزغات الشيطان أكثر من أن تحصى، والسعيد من وقاه الله شر نفسه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.